هل يجوز أن أقول مثلا أنا على المذهب الشافعي أو الحنفي أو غير ذلك؟ نعم إذا كان يعني يسير على مذهب هذا المذهب وقد درس في كتبه وعلى أهله صار يسير على هذا المذهب لا بأس يقول أنا على مذهب الشافعي أو الحنبلي أو المالكي، أو يرى أن هذا المذهب أصوله وما شرع عليه أقرب إليه ويرجحها فلا بأس ينتسب إليه. ثم لكونه يعني عاش على تعليم أهله من المشايخ والعلماء أو لأنه رأى أن هذا المذهب أصوله وما بني عليه المذهب أنها أقرب إلى الحق فشرع عليه فلا بأس ينتسب إليه، لكن لا يجوز أن يتعصب ويقول أن الحق معهم لا مع غيرهم ولو خالفوا الدليل، لا ما يتعصب عليه يعني يتبع الدليل، فإذا كان الدليل مع غيرهم وجب عليه الانتقال مذهبه إلى المذهب الآخر اللي معه الدليل، ولا يجب يتعصب مذهبه في الحق والباطل. أما الانتساب إليه إذا كان يسير على أصوله أو درس على ما مشايخه وصار يسير على ما قالوا له فلا بأس ينتسب إليه، لكن لا يجوز له أبدا أن يتعصب له ويقول إن هذا الحق مطلقا أو ينتهى من خالفه أو يترك الدليل لأجله، كل هذا لا يجوز، بل لا بأس ينتسب إليه، ولكنه متى ظهره الحق متى باله الحق اتبع الحق وترك المذهب. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.